خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عثمان بن عفان: من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. من أعظم الصدقات الجاريات أن تفعل شيئا فيه حسنات كثيرة من غيرك. يعني لما تبني مسجدا لله سبحانه لتقام فيه السنة وتنشر فيه السنة ويعني يصلي فيه الناس الصلوات المكتوبات والجمع والسنة الرواتب وفي رمضان الخطب، إيش يعني كيف ستكون الحسنات إن كان إخلاصا لوجه الله الكريم؟ هذا حقا من أعظم ما يكون صدقة جارية مع سقي الماء وما شابه ذلك. الإنسان لابد أن يفكر في الآخرة. نحن والله الحمد قد انتهى رمضان أو قد أوشك على الانتهاء. الإنسان في هذه الأوقات المفترض أنه تكون فيه شحنة إيمانية كبيرة، فإذا كانت هذه الشحنة في القلب لابد أن تظهر على الجوارح، ومنها الإنفاق في سبيل الله سبحانه، ومن الإنفاق أن تساعد في مساهمة قد تنفع في بيت من بيوت الله تعالى فيبنى هذا المسجد، خاصة لو كان في مثلا القرى الأفريقية وما شابه ذلك، الأماكن النائية. يعني كيف ستكون حسناتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإنسان ينقطع عمله إلى من ثلاث: صدقة جارية، هذه من الصدقات الجاريات. ويكفي الحديث فقط: من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة. وبيت الجنة هو الذي سيتعمر بك إن شاء الله تعالى بأهلك، وهذا الذي يحتاجه أصالة المرء، خاصة أصحاب الأموال وأصحاب غنى في ذلك الأمر. فلتكثر من المساهمات في هذا الشأن، حتى وإن كانت المسألة لن تكون يعني مسجدا كاملا، لكن تكفي المشاركة حتى لو بالقليل، تكفي المشاركة. فحقا هذا من الحسنات الجاريات العظيمة. تأمل فقط الجمع، الصلاة المكتوبات، الرواتب في رمضان، من سيقرأ قرآن، من سيتوضأ، من ومن ومن، النشر العلم، مجالس العلم، السعي في الخير في بيوت الله سبحانه. والله حتى الذي سيجلس فقط في بيت بيوت الله في ميزان حسناتك إن شاء الله، الذي سينام، كل أحد سيمر على بيت بيوت الله سيكون في ميزان حسناتك. هذا أمر عظيم. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد، واعلم أن هذا من الصدقات الجارية التي تنفع بعد الموت، وحتى والله تنفع في الحياة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للنفق في سبيله فيما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.